بسم الله لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما قولناكم وراء وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد قطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز وقال

والزيتون والرمان مشتبها وغير والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه إلى ثمره ومن النخل من ضلعها في النوار ثانية وجنات ومن النخل من ضلعها في النوار الثانية وجنات وجنات من أعناب وزيتون سبحانه وتعالى عما يصفون سبحانه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وهو على كل شيء وكيل. خالق كل شيء. صدق الله العظيم.